القلب في ساحة التواب قد سرد، القلب في ساحة التواب وساحة الحق، وساحة الحق، وساحة الحق نور ساطع أبدا. القلب في ساحة التواب قد سرد، وساحة الحق، وساحة الحق نور، وساحة الحق نور، وساحة الحق نور، ما كان للعبد أن يحيا بلا أمل، ما كان للعبد، ما كان للعبد أن يحيا بلا ما كان لله.